تخيل معي عزيزي المشاهد، تلكم الأم وذلك الرضيع الذين كانوا في بقعة لا ماء فيها ولا شجر ولا أي شيء من أمور الدنيا، لا طعام لا زاد، كادت الأم ورضيعها أن يهلكوا. سعت تلك الأم وذهبت وبحثت، ترقى جبلا وتهبط منه وترقى آخر لتبحث لذلك الرضيع عن أي سبب من أسباب الحياة. فقدر الله عز وجل أمرا أصبح شعيرة من شعائر المسلمين، إنه الصفا والمروة. للحديث عن هذا الموضوع نستضيف فضيلة الشيخ عبد الله العتيبي. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا شيخ عبد الله. لماذا السعي بين الصفا والمروة، وما هي الغاية من هذا السعي، ولماذا ربط بهذه القصة العظيمة التي دائما ما تشتاق إلى سماعها النفوس، قصة هاجر عليها السلام وابنها الرضيع إسماعيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قصة عظيمة قدرها الله سبحانه وتعالى على هاجر عليها السلام وابنها إسماعيل، لنعيش نحن ويعيش هؤلاء المسلمون ما بقيوا في هذه الدنيا متأثرين متذكرين تلك القصة العظيمة. لما كان الحب الصادق لإسماعيل عليه السلام من أمه وهي تنظر إليه وقد نفذ ما معهما من طعام ومن زاد، رأت هذا الجبل، جبل الصفا، وهو أقرب جبل إليها في ذلك الوقت، فصعدت هذا الجبل ولم تستسلم هذه الأم المتيقنة بنصر الله وبتوفيق الله وبمعونة الله سبحانه وتعالى وبفرج الله لها ولابنها، لأنها سبحان الله استحضرتها من البداية. استحضرتها من البداية. تذكر يا شيخ عبد الله بداية القصة لما سألت إبراهيم عليه السلام إلى من تكلنا؟ الله أكبر. إذن قالت لا يضيعون الله. الله لا يضيعون الله. لذلك ذهبت وبدأت تسعى وتعمل بالسبب لكي يتم الفرج من الله سبحانه. لم تتواكل وتعالى. لم تتواكل، بل ذهبت إلى هذا الجبل القريب منها، ثم أخذت تسعى تبحث لعلها تجد طعاما أو تجد أناسا معهم زادا ينقذوها وابنها مما هم عليه. فكانت تلك القصة العظيمة، وهي تسعى بين الصفا والمروة، لعلها يعني في ذاك الوقت هي لا تدري، لا تدري أن هذا الصفا وهذا المروة، لكن الله سبحانه وتعالى جعلها شعيرة من شعائر الدين لعباده المؤمنين. أي نعم، حتى جاء فرج الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة المؤمنة الصابرة. الصفا والمروة لذكر الله أقيمت يا مهندس محمد. الصفا والمروة لدعاء الله سبحانه وتعالى، التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ديننا العظيم من الأدعية الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما يقوي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. عندما يعني هذه شعيرة عظيمة شرعها الله لعباده، وكل الشعائر شرعت لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولك أن تتخيل معاني الأدعية العظيمة من توحيد لله سبحانه وتعالى. والمسلم عندما يسعى بين الصفا والمروة يتذكر تلك المرأة التي كانت تسعى وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى من فرج لذلك الكرب العظيم، فإنه بلا شك يعني حتى معنى في سعيها عظيم. ذاك كانت تبحث عن نعم عن فرج ومخرج من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. نعم لهم. فذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يستغله العبد بين الصفا والمروة، بذكر الله عز وجل وبدعاء الله عز وجل وبتوحيد الله عز وجل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده وغيرها من الأدعية العظيمة في بين الصفا والمروة التي تربط قلب المسلم بربه سبحانه وتعالى. الله، في هذه القصة يا شيخ عبد الله مواقف تحثنا على السعي في هذه الحياة. نعم. وأن لا نتواكل، إنما نتوكل على الله عز وجل، وهذا قمة التوكل أن نبذل السبب، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. السعي مطلوب. هاجر عليه السلام لم تستسلم، مع الرغم أن جميع المعطيات التي كانت حولها في واد غير ذي زرع، لا أشجار ولا أنهار ولا مطر في ذلك الوقت لكي يعني تطعم أو تسقي ابنها الرضيع، ومع ذلك سعت عليها السلام وتعلق قلبها بالله سبحانه وتعالى، وكان عندها يقين بفرج الله عز وجل، لذلك قامت إلى الصفا وأخذت تسعى. وهكذا المؤمن في حياته. وهذا أيضا سؤال لك يا شيخ عبد الله، ما هو الشيء الذي يربطنا بهذا السعي الذي قدمته هاجر عليها السلام، ذلك البيت المبارك وذاك النموذج الرائع الذي جعل الله عز وجل الأمر الذي قدموه والسعي والتضحية التي ضحوا بها من أجل الله، شعيرة بعد ذلك ينطلق منها المسلمون إلى أن يلقوا الله عز وجل؟ نعم. مثل الصفا والمروة، ومثل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في مواطن التي تمثل له فيها الشيطان في بعض الروايات، ورمى بالحصيات التي جعلت بعد ذلك شعيرة للناس في رمي الجمار في الحج أيضا. نعم. هذه الأمور التي صدرت من هذا البيت المبارك كيف تكون نبراس حياة للناس والمسلمين في العالم أجمع؟ هي منهج يجب أن ينتهجه كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. درس عظيم من هذه المرأة وهذا وابنها الرضيع لكل مسلم على وجه الأرض. جميل. لا تستسلم. الله. توكل على الله سبحانه وتعالى. الله. اعمل بالأسباب، اسعى كما أمرك الله سبحانه وتعالى بالسعي في هذه الحياة الدنيا. اسعى ونجعل يقيننا بالله سبحانه وتعالى مع السعي يعني أمرا ضروريا في تفريج الكربات وفتح أبواب التوفيق والسعادة والرزق في هذه الحياة الدنيا، ونكون موقنين بهذا الشيء، أن الله عز وجل وعدنا ولم يولد إنسان ولم يخلق إلا والله عز وجل كتب له كل هذه الأمور. نعم. ولكن الله عز وجل مع ذلك أمرنا بالسعي. نعم. سبحان الله العظيم. نعم. يعني هذا البعد يا شيخ عبد الله يقودنا للحديث عن إمكانية تطبيق هذا السعي في واقع المسلمين اليوم باتحادهم. نعم. لو سعى كل مسلم في أن يترابط مع المسلمين في تحقيق وحدة المسلمين انطلاقا من هذه البقعة ومن هذا المبدأ العظيم، كيف نستطيع أن يكون هذا الأمر حاديا للمسلمين أن يتحدوا وأن يتجمعوا من خلال هذه البقعة وهذا السعي؟ بالعكس، هذا نفع متعدد، والسعي الجماعي في توحيد كلمة المسلمين في أنحاء المعمورة من مؤسسات وهيئات. يعني نحن ربما ذبحتنا وقتلتنا التحزبات والعنصريات، لماذا لا نجعل من هذا السعي سعيا جماعيا في هم هذه الأمة الإسلامية، ويكون منطلق من هنا، من مهوى الأفئدة، من مهوى الأفئدة، من جوار الكعبة، بل من الصفا والمروة. الله، سبحان الله. هذا البعد يا شيخ عبد الله يعني نحتاجه اليوم لتتوحد كلمة المسلمين، والله عز وجل الذي أمرهم بالمشي والسعي في هذه الدنيا لتحقيق مراد الله عز وجل، إليهم مرد أعمال الله عز وجل ينظر لها. نعم. لا ينظر للأشكال. نعم. ولا الصور. يعني نعم، أحيانا بعض الناس يتوقع أنه هذه المفاخرة بالشكل أو بالصورة أو بالمظهر. نعم. هو المطلوب. نعم. وينسى السعي الحقيقي الذي ينبع من الداخل، السعي الوجداني. نعم. وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا سابقا، واليقين بالله سبحانه وتعالى. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. فاستشعار معية الله سبحانه وتعالى واستشعار توفيق الله سبحانه وتعالى ومع السعي والعمل بالأسباب هو بلا شك نهايته فتح مبين من الله سبحانه وتعالى على هذا العبد في رزقه، في حياته، في سعادته، في مشاكله، بل في جميع شؤون حياته. سبحان الله. أي نعم. ونحن نتحدث عن هذا الربط يا شيخ عبد الله، ربط المسلمين ببعض، نتحدث عن البقعة اللي فعلا تربطهم. يعني نحن سبحان الله سنويا كم يأتينا من الملايين يقدم علينا في هذه البقعة، وأنتم كما يعني نريد أن نلفت عناية السادة المشاهدين وسمتم في البقعة التي تعملون فيها في مركز حي العتيبية، وسمتم بأشرف وسام أن تسموا هذا الحي بأن يكون نموذج لحي معظم في مكة. نعم. أو الحي المعظم لمكة المكرمة، لأن مكة كلها سبحان الله معظمة. نعم. فيأتي هذا الحي ويعظم هذه البقعة ويكون نموذج. كيف يسعى القاطنين في البقعة التي تعملون فيها بأن يحققوا نموذج السعي المراد منهم؟ هي مبادرات انطلقت من هذا الحي المبارك، حي العتيبية، ليكون حيا نموذجيا، وإلا جميع أحياء مكة المكرمة إن شاء الله أنها أحياء معظمة لبيت الله الحرام. لكن عندما كانت الجهود مكثفة والعمل المؤسسي قائم لتعزيز هذه القيمة، قيمة أن يكون هذا الحي، حي العتيبية، حيا نموذجيا معظما، كان هذا السعي سعي مبارك. وجدنا بفضل من الله سبحانه وتعالى ثمرت هذا السعي من مشروع تعظيم بلد الحرام ومن جمعية مراكز الأحياء ثمراته المعنوية والحسية على ساكني ومرتادي حي العتيبية. سبحان الله، انعكس عليهم. طيب، انطلاقا من هذا السعي شيخ عبد الله، نرجع مرة أخرى للسعي بين الصفا والمروة ومع النماذج المشرقة التي مرت عليكم في تجاربكم في هذا المجال، ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود إليكم ومع السعي بين الصفا والمروة. هوت أرواحنا تغنو سناكا، إلى بلد القداسة والأمان، هوت أرواحنا تغنو سناكا. أعزائي المشاهدين، تنقلنا في السعي بين الصفا والمروة بين قصة هاجر عليها السلام التي أكرمها الله عز وجل بأن تكون منطلقا لهذه الشعيرة العظيمة، وأن تبتدئها هي بحثا عن ما عند الله عز وجل. وبعد ذلك تحدثنا عن وحدة المسلمين من خلال السعي في هذه الوحدة، وأخذنا نموذجا عمليا في هذه البقعة المباركة مع ضيفنا الشيخ عبد الله العتيبي. حياك الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا. قبل الفاصل يا شيخ عبد الله تحدثنا عن الحي المعظم الذي يراد له ومنه أن يكون نموذج للسعي المبارك في هذه البقعة المباركة. نعم. وقلنا أننا سنعود من هذا الحي وسعي ساكني البلد الحرام إلى سعي القاصدين في بيت الله الحرام بين الصفا والمروة، والنماذج المشرقة العملية التي تقوم على خدمة هؤلاء القاصدين وتقوم على مساعدة هؤلاء القاصدين ليمثلوا نموذجا للسعي يندر أن تجد مثله في العالم. نعم. نريد أن نقف مع هذا النموذج يا شيخ عبد الله. وقفات مشرفة وتاريخ مجيد يعيد كتابته شباب مكة، خاصة بين الصفا والمروة. كثير من مرتادي بيت الله الحرام ربما يستطيعوا بنشاطهم وحاويتهم أن يطوفوا حول الكعبة بأقدامهم، لكن سرعان ما يتعبون ويرهقون ولا يستطيعون إكمال الصفا أو السعي بين الصفا والمروة إلا على العربات. فهنا يأتي دور هؤلاء الشباب الذين سطروا نماذج صراحة تكتب بماء الذهب. وكما ذكرنا يعني السبب من خلف هذه التضحية وهذا البذل، وهل أيضا مقرون بهذا السبب يا شيخ عبد الله، هل هذا الموضوع محصور وحكر على فئة أو جمعية أو جهة معينة، أو أنكم تريدون أن تكونوا نموذجا للعالم أجمع؟ هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن نكون نحن نموذج للعالم. ويعني ربما لا يصدق ما يقدمه هؤلاء الشباب إلا ما يشاهده بعينه، إلا من شاهد هذه الخدمة بعينيه. يعني يأتون بعض الحجاج أو بعض إن صح التعبير الأكاديميين ويقول يا أخي أنا لا أصدق هذا الكلام، أنتم تأخذون مبلغ كبير، ليش؟ هو توقع أن رواتب العاملين عالية؟ قال يعني لماذا هذا العرق الشديد؟ إيش سر الحماس اللي في هذا الشاب؟ يعني أكيد في مبلغ كبير مالي يدفعه إلى هذا العمل وهذا الحماس. وربما هم يشاهدون الشاب يذهب بين الصفا والمروة ويعود، ربما لو رفع ثوبه يعود مرة أخرى سريعا لأنه مبتل من العرق من التعب والإرهاق، فما يمكث 5 دقائق حتى يقول أريد أن أدفع مستفيدا آخرا وأقوم بالسعي به بين الصفا والمروة. وبعضهم سبحان الله يطمح لدعوات هؤلاء وأنا مستجابي الدعوة، ومن هذا المنطلق في هذا من هذا المنطلق بل أن الشباب يسعون بين السعي في السعي بين الصفا والمروة في تقديم الخدمة الراقية لهؤلاء الحجاج. جميل. والمعتمرين. جميل جميل. نعم الأخوان والشباب ما ينزل للميدان إلا بعد دورات تدريبية مكثفة في فن التعامل مع هؤلاء الحجاج. الشاب بعد كل فترة زمنية بسيطة يسأل الحاج أو المعتمر هل تريد ماء زمزم، إذا أراد منديلا مثلا علبة المنديل موجودة، الأدعية الثابتة عن نبينا محمد. جميل. صلى الله عليه وسلم. وهذا موطنها، موطن عظيم موطنها. موطن الدعاء. نعم. يقوم هذا الشاب بتلقين هذا الله. المستفيد يعني الذي ربما لهذه الدرجة هناك أيضا تعليم ودعوة كل هذا يحدث. يعني شيخ عبد الله إذا أذنت لي ونحن نتحدث خصوصا الآن عن جانب الدعاء. نعم. وهو أنت تعلم أنه جانب عظيم. نعم. وخاصة يعظم في مثل هذا الموطن، هل لنا من وقفة يعني نستجلب فيها رحمات الله عز وجل ونفحاته في هذا الموطن من خلال الحديث عن موضوع الدعاء وخاصة في هذا الموطن؟ بلا شك بلا شك، الدعاء صلة بين الله سبحانه بين العبد وربه سبحانه وتعالى، يعني يغسل به ذنوبه ويجدد إيمانه بالله سبحانه وتعالى. وكم شاهدنا ونحن نعمل بين الصفا والمروة تلك الدموع سواء بين العلمين أو في نهاية الصفا أو في نهاية المروة، وما أتت هذه الدموع من فراغ، بل هي مشاعر داخلية، يعني ترجمت هذه المشاعر إلى دمعات. وبل كم من شباب مكة الذين يعملون لخدمة الحجاج من بكى من هذه الدعوات. أحد الشباب كان أخوه مبتلى بمرض، فإحدى المستفيدات دعت لهذا الشاب، هو قدم لها الخدمة، قدم لها الخدمة ودعت له، فقال لها ادعي لأخي فإنه مريض. فدعت له من قلبها، فسبحان الله بكى هذا الشاب من دعوة تلك المرأة بين الصفا والمروة. يعني حكايات ومواقف كثيرة سطرت في هذا المشعر العظيم بين الصفا والمروة يسطرها هؤلاء الشباب الأبطال الذين لا يضيع أجرهم عند الله. ونحن نتحدث شيخ عبدالله الآن عن الشباب وعن هذا النموذج، نحن ننقل للعزيز المشاهد صورة راقية من صور حراك المجتمع المكي. نعم. في خدمة هذه البقعة المباركة، فالمكيون معنيون بهذا الأمر بشكل كبير. نعم. ونحن نتحدث الآن عن سعي كما قدمنا في بداية الحلقة بين المسلمين جميعا، فاليوم المكي كشاب الآن متمثل في الشاب والقاصد لهذه البقعة الآن هم يتناغمون في سعي مشترك وفي موطن للسعي أيضا. نعم. يحققون به سعيا حسيا ومعنويا. معنويا نعم بلا شك، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لعباده، أن السعي المعنوي يترجم إلى سعيا حسيا. الله. وهذا ما نشاهده نحن، وليس العكس. وليس العكس. الله. السعي المعنوي يترجم إلى سعيا حسيا، وهذا ما نشاهده بجوار هذه الكعبة المشرفة. نعم. طيب الآن يا شيخ عبد الله، ونحن تحدثنا عن هذا الأمر العظيم وربطه بهذه القصة المباركة الطيبة وهذه الأسرة التي سبحان الله أكرمنا الله عز وجل ببركاتها إلى يوم القيامة، أسرة إبراهيم عليه السلام، هل من وصية نختم بها ننطلق فيها من السعي بين الصفا والمروة؟ نعم، من أعظم الوصايا التي نستفيدها من الصفا والمروة هو تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. كل مسلم على وجه الأرض بحاجة إلى هذه الوصية، واليقين اليقين اليقين بتوفيق الله وبفرج الله لمن أصيب بأي مصيبة أو كربة. هاجر عليه السلام جاء فرجها من الله سبحانه وتعالى بعد أن سعت، وكذلك نحن ونحن نسعى في حياتنا الدنيا ينبغي لنا أن نستشعر معية الله سبحانه وتعالى واليقين بتوفيق الله عز وجل لنا في حياتنا. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله. عزيزي المشاهد، في سعي الأم هاجر عليها السلام هذه القصة العظيمة توجيه للأمة على مختلف الأزمنة من بعد هاجر عليها السلام أن هذا السعي مطلب لنا جميعا، أن نسعى في إعمار هذه الأرض، أن نسعى في إعمار هذه الأرض بذكر الله عز وجل وشكره وحسن عبادته. جعلني الله وإياكم من الشاكرين. وأسبلت المآقي كي تراك، وكم تاق الفؤاد إلى لقاك. وأسبلت المآقي كي تراك إلى بلد القداسة والأمن.